كقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فبين أن أسباب الهداية والتيسير تصديق العبد لربه وانقياده لأمره، وأن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك. وكذلك قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه، وقوله: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله، وأنه يضل من فسق عن طاعة الله تعالى وتولى أعداءه الشياطين ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. نعم، في الآية الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أي بالجنة، صدق بالأمر باليوم الآخر، فهذا سلك مسلك يستحق به الهداية، فقال الله جل وعلا: فسنيسره لليسرى. قال: وأما من بخل، المال مال الله وهو بخل، واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن ذكر الله جل وعلا هنا أسباب الهداية وأسباب الضلال. ما الفائدة؟ لو أنك في قراءتك لكتاب الله جل وعلا تقف على أسباب الهداية وتعزم على أن كل سبب تقف عليه أن تسلك هذا المسلك ترزق الهداية، ليس كذلك؟ الله لا يظلم الناس شيئا، لكن الناس أنفسهم يظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: فاستهدوني أهديكم، يطلب الهداية من الله. إذا طلب العبد الهداية من الله بقلب صادق وفقه لها. إذا كان معرض تأتيها النذر والدلائل والآيات البينات وهو معرض، هذا لا يوفق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن تأمل في آيات القرآن يجد أن أسباب الهداية كثيرة، منها مثلا الذي يسلم أمره لله جل وعلا ويثق بتقدير الله جل وعلا له. سلمت أمرك لله، كان هذا من أسباب الهداية، كما قال الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذا سلموا أمرهم لله استحقوا الهداية. فإذا من أسباب الهداية العظيم التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه تسليم أمرك لله، فما يأتيك من كلام الله جل وعلا تقابله بالسمع والطاعة، وما يأتيك من خبر الرسول تقابله بالتصديق والسمع والطاعة كذلك. أيضا الإحسان، الإحسان تحقيق مرتبة الإحسان في العبادة، الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى نفسك، إذا سلكت مسلك الإحسان استحققت الهداية أيضا. ولذلك قال ربنا جل وعلا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. قال: ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. كذلك نجزي من؟ المحسنين. إذن لأنهم محسنين هداهم الله تبارك وتعالى. فكان من أسباب الهداية أن يكون الإنسان محسنا لربه جل وعلا، أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، محسنا للخلق، محسنا لنفسك بإقامتها على طاعة الله جل وعلا. الدعاء، ولذلك الله جل وعلا أمرنا بطلب الهداية في قراءة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: استهدوني اهديكم. كذلك من أسباب الهداية الإيمان والعمل الصالح. إذا وقر الإيمان في القلب وصدقته الأعمال فامتثل لأمر الله جل وعلا واجتنب لنهي الله تبارك وتعالى وفقه الله للهداية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم. هنا تحل لنا إشكالية وهي قضية الفرق بين الهداية، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. الهدايات أربعة، الهدايات عموما أربعة. الهداية العامة، وهذه الهداية الأولى، وهي هداية الناس جميعا إلى مصالح دنياهم، كما قال الله جل وعلا: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حتى الحيوان يهتدي إلى ما يعني يسد به جوعه وما يسد به عطشه يهديه ربه، فيخرج الجنين يهتدي إلى ثدي أمه، هذه هداية عامة، هذه المؤمن والكافر والبر والفاجر والجميع. وهناك هداية الدلالة وهي البيان، ولذلك أنزل الله جل وعلا الشرائع وأنزل الكتب، فبين الرسل ما أنزل إليهم من ربهم، بينوا ووضحوا، والله جل وعلا أمر بذلك نبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، واضحة جلية، ما من شيء يدلنا إلى الله جل وعلا ويقربنا منه إلا ودلنا عليه رسول الله، ما من شيء يبعدنا عن الله ويقربنا من سخطه إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. طيب، وهناك الهداية الثالثة وهي هداية النجاة التي ينجو بها الإنسان، وهي هداية التوفيق التي قال الله جل وعلا فيها: إنك لا تهدي من أحببت. هداية التوفيق ليست بيدك، هداية التوفيق ليست بيد لا الملائكة ولا الرسل ولا صالحي البشر، هي مختص بها ربنا تبارك وتعالى، فهي بيد الله جل وعلا. هداية التوفيق هذه الهداية مبناها على الهداية الثانية، يعني إذا تبين للإنسان الدلائل والآيات وفقه الله جل وعلا بعد ذلك إلى هداية التوفيق. والهداية الرابعة هذه الهداية إلى الجنة، كما قال الله جل وعلا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني للجنة، هذه هداية إلى الجنة. وهذه الهداية هي ثمرة الهداية الثالثة، من وفق لهداية التوفيق وفق لدخول الجنة، من لم يوفق لهداية التوفيق لا يدخل الجنة. طيب، من حصلت له هداية الدلالة والإرشاد يلزم أن تحصل له هداية التوفيق؟ لا يلزم، قد يسمع غير المسلم الآيات والأحاديث لكن لا يهتدي، لا يقبل بالإسلام، إذن هذا بلغته هداية الدلالة والبيان والإرشاد لكن لم تحصل له هداية التوفيق، فلعله أعرض وعلم الله جل وعلا منه الإعراض، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهداية الأخيرة وهي هداية الإنسان إلى الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لأحدهم، أي من أهل الجنة، أهدى بمنزله في الجنة من منزله كان في الدنيا، يعني يعرف منزله في الجنة يهتدي إليه، يذهب إليه، يعرفه أعظم من معرفته لمنزله في الدنيا. إذن الله جل وعلا ذكر لنا في آيات كثيرة أسباب الهداية حتى لا يكون للعباد عذر، كما يقول بعض الناس إذا قلت له: يا أخي تعال صلي، ماذا يقول لك؟ يقول لك ادعو لي، ادعو لي، ادعو الله أن يهديني. كيف ادعو الله أن يهديني؟ أنت اعمل أسباب الهداية، من أسباب الهداية العلم. الله عز وجل أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولأن العلم هو أساس جميع العبادات، فتريد أن تكون على سبيل الهداية، أسلك مسلك العلم. من أسباب الهداية مجالسة الصالحين، يعني أنت تجلس مع الفاسدين ثم تقول ما كتب الله لي الهداية، ما سلكت طريقها. شخص منغمس في المعاصي يقول ما كتب الله لي الهداية، فارق المعصية. الذي قتل 99 نفسا وجاء إلى الراهب وقال له هل لي من توبة؟ قال لا، قال فقتله، كمل به 100، يعني أفتاه بجهل. ومن يغلق باب التوبة؟ فلما جاء إلى عالم قال من الذي يحول بينك وبينها؟ لكن اذهب إلى القرية الفلانية، ابتعد عن البيئة التي أنت فيها. الشخص الذي يتوب من المسكرات يقول أنا لن أشرب المسكرات لكن سأبقي شيء منها عندي في المستودع، هذا لا غير راغب في التوبة، هذا توبة كاذبة ليست توبة نصوح. الذي يتوب من استماع الأغاني لكن يحتفظ ببعض الألبومات الغنائية، هذه ليست توبة صادقة، ما سلك مسلك التوبة، ليس كذلك؟ يعني يقول أنا لن أشرب الدخان لكن يحط البكت في جيبه ويشتري ويحط في سيارته، هذه ليست توبة، ليست توبة. إذن لابد من مجاهدة النفس، ولذلك الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن لابد من المجاهدة. الذي يريد تجارة لابد أن يسعى في العمل، الذي يريد ولد لابد أن يتزوج، لابد من أسباب. الذي يريد الهداية لابد أن يعمل بأسبابها. أما أنه ينام عن الصلاة يقول الله ما كتب لي الهداية، وقت المنبه، ابدأ اعمل على نفسك في باب الهداية، حافظ على الصلاة في الجماعة، اعمل على نفسك في باب الهداية، أسلك أسباب الهداية حتى تفارق المعاصي. طيب حصلت منك معصية، بادر بالتوبة لأن هذه من أسباب الهداية، لا تؤجل التوبة، التوبة واجبة على الفور، التوبة من المعاصي واجبة على الفور ليس على التراخي. فإذا الله جل وعلا لما ذكر لنا أسباب الهداية حتى نتمسك بهذه الأسباب، قال في القرآن هدى للمتقين، أي أنه هداية لمن اتقى الله جل وعلا. إذن نسلك مسلك التقوى حتى نوفق إلى الهدى. فهذه مسألة مهمة جدا، أن الإنسان المسلم يحرص على سلوك سبل الهداية التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطيك معنى التدبر، لأنك الآن كلما ستمر على آية فيها لفظة هداية، اهتدى، يهدي، ستتفكر في ما هي الأسباب التي ذكرها الله جل وعلا للهداية. أو إذا مررت بآيات فيها ضلال، فيها زيغ، فيها خسارة، ستعرف أيضا ما هي الأسباب حتى تجتنب هذه الأسباب. نعم. وكذلك قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله ويقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هنا قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أعرضوا، عرض عليهم الدين لم يقبلوه، علم الله جل وعلا أنهم أهل ضلال وزيغ، فكان هذا من عدل الله جل وعلا، كان هذا من عدل الله. طيب قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ما المعنى؟ يعني المعنى أننا نعاقبهم بالحيلولة بينهم وبين الإيمان. لماذا؟ لإعراضهم، لأنهم أعرضوا وابتعدوا ورفضوا الدين فكان عقابهم أن الله يحول بينهم وبين الإيمان، لا يوفقون للإيمان لأنهم لم يسلكوا مسالكه الصحيحة. أنزل الله جل وعلا على نبيه الوحي هذه الشريعة، فمن الناس من آمن وبادر بالإيمان كأبي بكر وأبي ذر من أوائل من أسلموا، وعلي من الصبية، ومنهم من أعرض كأبي لهب وأبي جهل لم يسلكوا مسلك الهداية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أولئك سلكوا مسلك الهداية، سلكوا طريق الرشاد والسداد وتمسكوا بالدين، فوفقهم الله وكانوا أئمة. فأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. إذن هذه تعطي للإنسان أنك تسلك مسلك الهداية حتى توفق لها. أنت تدعو الله تقول اهدنا الصراط المستقيم ثم تسلك غير هذا الصراط 17 مرة في الصلاة المفروضة وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم ثم تسلك غير مسلك الصراط المستقيم، هذا الدعوة منك عبارة عن ادعاء فقط، لست صادقا في هذا الدعاء. إنك لو كنت صادقا لسلكت مسلك الهداية. نعم. وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب، كقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عندما نقف على هذه الآيات ونحن نتلو القرآن، وإني لغفار أي أغفر لمن تاب، هذا يجعلنا نبادر بالتوبة، وآمن نبادر بالإيمان وبمقتضيات الإيمان، وعمل صالحا أي بمقتضى هذا الإيمان نعمل الصالحات ونسلك مسلك الهداية ثم اهتدى. إذا قرأت قول الله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هذه من أسباب الهداية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول أو فعل. إذا قرأت قول الله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله يستحقها أهل الإحسان، إذا أردت رحمة الله جل وعلا بمقتضى هذه الآية إذن يجب علي أن أكون محسنا. هذا يعطيك أفق واسع من فهم تفسير الآيات بالدلالات الظاهرة. الله عز وجل جعل أشياء مبنية على أمور معينة، تريد مغفرة الله جل وعلا، تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هذه من وسائل استجلاب مغفرة الله جل وعلا. طيب من وسائل رحمة الله أن أحسن للناس، أن أحسن إلى نفسي، أن أحسن في عبادة ربي. من وسائل النجاة أن أتبع كلام الله جل وعلا وأن أطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. فتكون قراءتنا قراءة متدبر، لأن القرآن لا تنقضي عجائبه، إذا تأملت فيه لا تنتهي من الكنوز العظيمة التي تخرج والتي تستنبطها من هذه الآيات. ليست قراءتك للقرآن كقراءتك للشعر كما قال ابن مسعود لا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه، عجائبه لا تنقضي. نعم. ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة، وهي خصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هنا يعني في هذه الآية الله جل وعلا بين أوصافا لمن يستحقون رحمة الله جل وعلا، قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا فارقوا أموالهم وفارقوا في أول الإسلام وجاهدوا في سبيل الله، مع أنهم بعيدون عن بيوتهم وعن أموالهم أيضا جاهدوا لنصرة هذا الدين، أولئك يرجون رحمة الله، يستحقون هذه الرحمة لأنهم سلكوا مسالك طلب الرحمة. نعم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن من أيضا وسائل استجلاب رحمة الله جل وعلا الاستماع للقرآن والإنصات له وعدم التشاغل، هذه من أسباب الرحمة. إذا سمعت قرآنا فلا تتكلم وتتشاغل وتعارض وترفع الصوت، لا، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. وأعم من ذلك كله قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ما سبق ذكره هو ذكر لأفراد أسباب هذه الرحمة، لكن السبب الأعظم أن تطيع الله جل وعلا وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أمر عام شامل، كل أمر أمر الله جل وعلا به تفعله، كل نهي نهى الله عز وجل عنه تمتنع منه، وكل أمر أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم تبادر إليه، كل نهي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه تمتنع منه، تستحق الرحمة لا شك. نعم. فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله عموما، وهذه الأسباب المذكورة خصوصا. وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة وكلها راجعة إلى شيئين: التكذيب لله ورسوله والتولي عن طاعة الله ورسوله، كقوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إذن ما ذكر من أسباب الهداية بضدها أسباب العذاب: عدم التسليم لأمر الله جل وعلا من أسباب العذاب، عدم الإحسان إلى الناس والإحسان إلى نفسك بفعل الطاعات من أسباب العذاب، عدم التمسك بالقرآن، عدم سلوك مسلك العلم والبقاء على الجهل أيضا من أسباب العذاب، وكذلك مجالسة المفسدين والأشرار من أسباب العذاب. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذا أهل التقوى هؤلاء يشفع بعضهم لبعض، تستفيد أنت من أخيك، هذا المؤمن تستفيد منه ربما يشفع لك، كما جاء في الحديث شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، فهذه من فائدة الصحبة الصالحة. نعم. فكل أمر من أمور الهداية فبعكسه الإضلال الذي يكون سببا للعذاب. نعم. وكذلك يذكر أسباب الرزق وأنه لزوم طاعة الله ورسوله والسعي الجميل مع لزوم التقوى، كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. وانتظار الفرج والرزق كقوله سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكثرة الذكر والاستغفار وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إذن هذه من أسباب الرزق، تقوى الله جل وعلا من أسباب الرزق، فإذا أغلقت عليك الأبواب فراجع علاقتك بينك العلاقة بينك وبين تقوى الله، هل أنت ممن يتقي الله؟ لأن الله جل وعلا قال ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا أغلقت عليك الأبواب وصددت عن السبل فراجع نفسك وانظر في أمرك وانظر في حالك مع ربك وراجع حسابه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. فالإنسان ينظر إذا جاءتك الهموم والغموم والضيق والكرب وتجد ضيق في نفسك راجع الحسابات، انظر إلى الطاعات، تأمل في التفريط. كان بعض السلف يقول إني لا أجد أثر المعصية في زوجتي ودابتي حتى الدابة لا تنقاد إليك. راجع حساباتك، ما هي المعاصي التي أنت اقترفتها؟ انظر في تقربك إلى ربك، انظر في الفرائض أولا، هل أتممتها كما ينبغي؟ في الصلوات، في الزكاة، هل أديت زكاة مالك؟ في صيامك، في الحج، أنت قادر ولم تحج؟ انظر في هذه الفرائض مباني الإسلام، ثم تنظر في تقصيرك في جانب الإحسان إلى الناس، في بر الوالدين، عندك تفريط، في صلة الأرحام. بعض الذنوب نغفل بسبب كثرة ما اقترفنا من الذنوب، صرنا لا نشعر بثقل هذه الذنوب، فتسد عليك الأبواب وأنت لا تدري من أين أوتيت، وهذه مصيبة، مصيبة أن تسد عليك الأبواب ثم لا تعرف السبب، لأن هذه المعاصي قد خطتها وعشت فيها وتآلفت معها، فما صرت تعرف أنها معاصي. إنسان يقطع الرحم، بعض الناس لا يرى أن صلة الرحم حتى من الفرائض، من كثرة ما يقطع رحمه ما يستشعر خطورة هذه المعصية. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والرحم معلقة بالعرش، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، تدعو على من قطعها. فكثير من المعاصي ربما ائتلفها الإنسان، ما صار يشعر بالمعصية، فلما يسد عليه باب ما يدري من أين هذا الباب الذي سد عليه، يذهب يبحث عن وظائف لا يجد وظيفة، لا بركة في ماله، لا بركة في ولده. راجع حسابات، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، انظر أين الخلل، تأمل. ربما كلمة ظالمة قلتها كانت سبب لهذا العذاب الذي أنت فيه، ربما ظلمت، ربما جنيت على نفسك بالمعاصي، ابتعدت عن الطاعات، فرطت في الفرائض. إذن هذه المحاسبة تعطي للإنسان أين الخلل. لكن إذا كان لا يبالي يرمي الكلام، لا يبالي، غيبة، كذب، نميمة، سخرية، استهزاء، ما يبالي، يمشي، يمضي في طريقه، يظلم، لا يبالي، يكذب، لا يبالي، يأخذ مال غيره، لا يبالي، هذا كيف سيحاسب نفسه؟ إذا أراد أن يقف مع نفسه وهو لا يبالي بهذه المعاصي، كيف سيعرف الخلل؟ ما يمكن. نعم. فإذا الله جل وعلا لما ذكر من أسباب الرزق ذكر تقوى الله جل وعلا. إذا صار عندك خلل في هذا الباب، اعرف أن عندك خلل في التقوى، عندك ضعف، عندك نقص، قد يكون ابتلاء، لكن هذا قد يكون ابتلاء لمن كان مقيما على طاعة الله جل وعلا وعاملا بالفرائض وتاركا للمناهي. لكن إذا كان عندك خلل في جانب الطاعة أو تفريط وفعل للمعاصي، فلا بد من هذا الربط بين الأسباب والمسببات، لأن هذه تعينك على إصلاح الخلل. نعم. فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره، وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرى. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، قد عرفت طريقها فالزمه. نعم، عرفنا الآن كلما مرينا على آية فيها هداية أو رحمة أو مغفرة أو عفو أو إحسان نقف على الأسباب، كما أننا كلما مررنا على آية فيها بيان الضلال والإضلال والزيغ والهلاك والعذاب فنقف على الأسباب حتى نستفيد. نعم. قال رحمه الله القاعدة 19: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم، وهذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة، وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها، وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه، من أجل المعارف وأشرف العلوم. تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. نعم، هذه القاعدة ربما هي فيها طول، لأن الشيخ رحمه الله استطرد في الأمثلة، وإلا فإن المعنى فيها واحد. قال: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. طيب، أي آية مختومة بالأسماء الحسنى لها تعلق، أو هذا الاسم، أو هذين الاسمين، هذان الاسمان المختوم بهما في الآية لهما تعلق بسياق الآية؟ طيب، أنا كيف أستفيد إذن من هذه القاعدة؟ أستفيد منها بأمرين. أما الأمر الأول بمعرفة معاني الأسماء الحسنى، لابد أن أعرف معنى الاسم حتى أربط بينه وبين الآية. إذن لابد أولا من معرفة معاني الأسماء الحسنى، ما معنى اللطيف، ما معنى الخبير، ما معنى الرقيب، ما معنى الحسيب، ما معنى العزيز، الحكيم، الغفور، الرحيم، السميع، البصير، العلي، الكبير، غير ذلك من الأسماء الحسنى. ثم أربط بين معرفة معنى الآية، حتى أربط بين المعنى في سياق هذه الآية وبين هذا الاسم، أو بين هذين الاسمين اللذين ختمت بهما الآية. وهذا علم ماتع يدعو إلى التدبر. لما قرأ الجاحظ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال له أعرابي: أي كلام هذا؟ قال: كلام الله. قال: ليس كلام الله. قال: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قال: وما يدريك؟ قال: لو غفر ورحم لما قطع، ولكن عز وحكم فقطع. إذن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. طيب، قال العلماء أيضا، ذكروا في قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت، إيش الآية؟ العزيز الحكيم. بعض أعداء الدين شككوا في هذه الآية، قالوا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، إيش الذي يتبادر إلى الذهن؟ إنك أنت الغفور الرحيم، إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. قال أهل العلم: قول الله جل وعلا فإنك أنت العزيز الحكيم أعظم دلالة هنا على الآية. لماذا؟ لأن قول الله عز وجل إن تعذبهم تناسب عزة الله، وإن تغفر لهم تناسب حكمة الله. إن تعذبهم تناسب العزة، لأنه قادر جل وعلا، ومن معاني العزة القوة والقدرة. وإن تغفر لهم مع إقامتهم على المعاصي تناسب الحكمة، لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأن أفعاله مرتبطة بحكمته جل وعلا. فناسب أن تختم الآية إنك أنت العزيز الحكيم، ليس إنك أنت الغفور الرحيم. إذن عندما تنظر في سياق أي آية فلا بد أولا أن تعرف معنى الأسماء الحسنى التي ختمت بهما الآية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعرف معنى اللطيف الخبير، ثم تنظر الربط بين أمر الخلق وبين معنى اللطيف الخبير. قول الله جل وعلا مثلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صح. طيب، الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. إذا على نظرنا نحن وهو على كل شيء قدير، ليس كذلك؟ لكن قال: وهو بكل شيء عليم، لأن خلقه للسماوات والأرض دليل على علمه تبارك وتعالى، إذ لا يخلق من لم يكن عليما. فلأنه عليم جل وعلا

العزيز الحكيم، الحكيم لدفع العبثية عن أفعاله تبارك وتعالى، والعزيز لبيان قوته وقدرته وتصرفه في الملك. فلذلك ناسب في كثير من الآيات أن يقرن بين هذين الاسمين. نعم. وقد يكتفي الله سبحانه بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها لينبه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام، مثل قوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، لم يقل فلكم من العقوبة كذا، بل قال: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أي فإذا عرفتم عزته وهو قهره وغلبته وقوته وامتناعه، وعرفتم حكمته وهو وضعه الشيء مواضعها وتنزيلها محلها، أوجب لكم الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم، لأن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة وهو المصر على الذنب مع علمه، وأنه ليس لكم امتناع عليه ولا خروج عن حكمه وجزائه لكمال قهره وعزته. يعني لو تأملنا: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، جاءتكم البينات واستمررتم في الزلل، قال: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. نتأمل حكمة الله جل وعلا في أنه لم يعاجلهم بالعقوبة مع أنه عزيز قادر على ذلك، مع قدرة الله جل وعلا على عذاب العاصين، لكن اقتضت حكمة الله جل وعلا أن الله يملي لهم لعلهم يتوبوا لعلهم يرجعوا. ولذلك لا يظن الإنسان أن الله جل وعلا غافل عنه، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أنت يمدك الله بالمال ويمدك بالنعيم وأنت ممتد في فعل المعاصي والمخالفات لحكمة يعلمها تبارك وتعالى، ليس عجزا عن عذابك، فإن مقاليد السماوات والأرض بيده تبارك وتعالى، ولكن إمهال لك، فإنه حليم وإنه حكيم، مع أنه عزيز وقوي وقدير وجبار. فتتأمل في هذه المعاني لتعرف أن الله جل وعلا إنما قضى عليك بالإمهال لا بالإهمال، وأعطاك فسحة في الأجل حتى تتوب وترجع وتتوب وتؤوب إلى الله جل وعلا. نعم. وكذلك لما قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، لم يقل فاعفوا عنهم أو اتركوهم ونحوها، بل قال: فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من تاب وأناب فإن الله يغفر له ويرحمه فيدفع عنه العقوبة. نعم. يعني وهكذا بقية الآيات، أنا آمل أنكم تقرؤوها وتتدبروا في كلام المصنف رحمه الله، فإنها بنحو ما ذكرنا، وقد سبق أن ذكرنا قول الله جل وعلا في آية السرقة: نكالا من الله والله عزيز حكيم. كذلك جاء بعد ذلك إلى الكلام عن العفو وعن المغفرة، وختم الآية بقوله العلي الكبير، بنحو ذلك أيضا من النظر في التناسب بين هذين الاسمين وبين سياق الآية، في ختم الله جل وعلا لبعض الآيات بقوله الغني الحميد أو الرؤوف الرحيم أو غير ذلك، أيضا هناك تناسب كبير جدا بين ختم الله جل وعلا لهذه الآيات بهذين الاسمين، وبين سياق الآية وما فيها من أحكام. فيتأمل العبد، وهو باب واسع جدا، لأن الأسماء التي ذكرت في القرآن كثيرة، وختم الآيات بأسماء الله جل وعلا باسم أو بأكثر أيضا كثيرة، وهذا يفتح للعبد باب تدبر كبير. صلى الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.